لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، وعليه شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهي في سجين. قال المؤلف: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش. قال: وأرواح الفجار والكفار في بئر براهوت وهي في سجين. قال في الشرح قوله: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. قال: فإن الروح التي بها يحيى الإنسان ويتحرك ويدرك سر من أسرار الله عز وجل لا يعلمها إلا الله، أي لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. على أن المراد بالروح هنا ما يحيا به الإنسان والحيوان وسائر ذوات الأرواح، وقيل إن المراد بالروح نوع من الملائكة والله أعلم. ابتداء هذه الفقرة من كلام البربهاري رحمة الله عليه في قوله: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر إلى آخر كلامه، أراد منها تقرير مسألة عقائدية أيضا، وهي المسألة المتعلقة بما يكون بعد الموت. ما يكون بعد الموت، فهي مشتملة على إثبات البعث وإثبات الجزاء والحساب، وكذلك بالتفريع مشتملة على مسألة منازل أرواح الناس في البرزخ، منازل أرواح الناس في البرزخ. فالحياة البرزخية أرواح الناس فيها على درجات، والمقصود بالكلام هنا الحياة البرزخية، المقصود بالكلام هنا الحياة البرزخية. والحياة البرزخية يعني الحياة التي بين الدنيا وبين الآخرة، بين الدنيا وبين الآخرة. فإنه قال: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. وإلا فلو كان الكلام متعلقا بعموم منازل الأرواح لكان الكلام يكون عن الأرواح والأبدان، فالناس في الآخرة في الجنة أو في النار بأرواحهم وأبدانهم، وهم كذلك في القبور بأرواحهم وأبدانهم. لكن المقصود هنا في كلامه أن حياة البرزخ التي هي بين الجنة بين الدنيا وبين الآخرة تكون فيها أرواح الشهداء في منازل عالية، وإن كانت أجسادهم في قبورهم، وإن كانت أجسادهم في قبورهم. فهذه المسألة متقرر فيها أكثر من مسألة كما أشرنا، مسألة إثبات حياة البرزخ، إثبات البعث، إثبات الجزاء، إثبات منازل الناس في البرزخ، منازل الناس في البرزخ. ف فمن المقامات العالية للناس في حياة البرزخ الشهداء، ولا يسبقهم إلا الأنبياء، ولا يسبقهم إلا الأنبياء، فهم أعلى الدرجات في حياة البرزخ، ثم يأتي من بعدهم الشهداء، وهذا ننوه عنه إن شاء الله تعالى. لكن ننبه أولا أو ننوه أولا إلى المقصود بالروح. ما هو المقصود بالروح؟ فهو في الشرح قال قوله: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. قال: فإن الروح التي بها يحيى الإنسان ويتحرك ويدرك من أسرار الله تعالى لا يعلمها إلا الله، أي لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا. هذا أحد أقوال السلف، هذا أحد أقوال السلف أو أحد قولي السلف. فللسلف قولان في هذه الآية على الخصوص التي يذكرها هنا الشيخ الفوزان رحمة الله عليه. للسلف قولان في هذه الآية، وهي قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما المقصود بالروح هنا في هذه الآية سنتعرض له، لكن المقصود في كلام البربهاري رحمة الله عليه نوع واحد من النوعين اللذين سنتعرض لهما. فتفسير هذه الآية عند السلف على قولين، تفسير هذه الآية عند السلف على قولين. القول المشهور عند علماء السلف هو أن المقصود بالروح هنا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قالوا أن المقصود بالروح هنا ملك من الملائكة وليست الروح التي بها حياة الناس. هذا أحد أقوال السلف بل هو المشهور. القول أشار إليه على فكرة الشيخ أشار إليه هنا. القول الثاني وهو قول طائفة من السلف، قالوا بأن المقصود بالآية هنا يسألونك عن الروح، قالوا الروح التي بها حياة الناس. إذن عندنا قولين في هذه الآية يسألونك عن الروح: قول أنها الروح التي بها حياة الناس، يسألك الناس عنها، ما كنه هذه الروح، ما كنه هذه الروح، فقل لهم يا نبينا علم هذه المسألة إلى الله وحده لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، أنا لا أعرف كنها هذه الروح ولا كيفية هذه الروح. فقولان كما قلنا، القول الأول هو أن قول الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، المشهور عن السلف أنه نوع من الملائكة أو أحد الملائكة. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قالوا هو اسم ملك من الملائكة، والأقرب أنهم يقصدون من؟ جبريل عليه السلام، قل نزله روح القدس. فجبريل هو المقصود بالروح على قول كثير من مفسرين السلف في هذه الآية، وهو الذي يعني جاء فيه الآيات مثل يوم يقوم الروح والملائكة صفا ومثل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة، ومثل قول الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه. لا دي مش شيء، دي كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، المقصود بها أن هذه الآية المقصود بها القرآن، أن القرآن من أمرنا وأنه نزل به الملك، نعم، لكن ليس هو المقصود بما في الآية هذه. فقول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ما الذي جعل بعض السلف يقولون أن المقصود بالآية هنا ليست الروح التي بها حياة الناس إنما هي ملك من الملائكة؟ قال الله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. فهؤلاء جمعوا بينها وبين الآيات التي ذكرناها كقول الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وقول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وكقول الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فهذا الذي جعل بعض السلف، بل هو المشهور عن السلف، يقولون أن المقصود بالروح هنا في هذه الآية هو ملك من الملائكة. القول الثاني، وليس بينهما تعارض بإذن الله، فإن الآية تحتمل الإيش؟ التفسيرين. التفسير الثاني أن المقصود بالروح هنا الأرواح، أي الروح التي بها حياة الناس، الروح التي بها حياة الناس. ما هي الروح التي بها حياة الناس؟ ما هي الروح التي بها حياة الناس؟ هذه الروح لا يعلم كيفيتها ولا كنها إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان الناس فيما بينهم يقولون: فلان فيه روح، وإذا مات هذا الإنسان يقولون: خرجت روحه. فدل ذلك على أن الروح هي وصف لما به حياة الإنسان أو الحياة، وإذا ذهبت هذه الحياة يقولون: ذهبت الروح، ذهبت الروح. أما كونها وشكلها وهيئتها فالله أعلم بذلك. والروح مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، الروح التي بها حياة الناس هذه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. وإلا بعض أهل الضلال، بعض أهل الضلال قالوا أن الروح ليست مخلوقة، الروح ليست مخلوقة، وهذا لأنه اشتبه عليهم قول الله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فقالوا الروح من الأمر وليست من الإيش؟ من الخلق، وهذا باطل طبعا. وإلا فهذا يقتضي أن الروح صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. وإنما المقصود هنا كما قال السلف: قل الروح من أمر ربي، يعني كانت بأمر ربي، كانت بأمر ربي، هذا هو تفسيرها. ولذلك الروح المعنية بالكلام معنا هنا في هذا الدرس أي النوعين؟ الروح الملك ولا التي بها أرواح الناس؟ التي بها حياة الناس، التي بها حياة الناس. فالمقصود هنا بالكلام الكلام عن الروح التي يعبر بها عن حياة الخلق. ويعبر عن الروح كذلك أحيانا في كلام العرب، وأحيانا في القرآن وفي السنة يعبر عنها بلفظ آخر، وهو النفس، وهو النفس. قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، والمقصود بها الأرواح، كل روح ستموت، كل روح ستموت. والناس تعبر، العرب يعبرون عن الروح بالنفس ويقولون: خرجت نفسه، يعني خرجت روحه، أو فارقت نفسه، يعني فارقت روحه، وهكذا. فيعبر عن الروح بالنفس وبالنفس عن الروح. ولذلك الروح هي النفس على الصحيح من كلام أهل العلم. لكن أيضا يذكرون فائدة، وهي: لماذا يعبر أحيانا عن الروح بالروح ويعبر عنها أحيانا بالنفس؟ فبعض أهل العلم يعني شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وصاحب الطحاوية وغيره، فقالوا: عادة ما يعبر عن الحياة بالروح إذا ذكرت مستقلة، وعادة ما يعبر عن الحياة بالنفس إذا ذكرت مقرونة بالبدن، إذا ذكرت مقرونة بالبدن. فإذا كان الإنسان حي يعني ويتحرك يقول: هذه نفس، تتحرك وتمشي وكذا. أما إذا مثلا مات الإنسان يقولون خرجت نفسه، خرجت روحه وهكذا، فالروح هي النفس. وهذا للتحقيق لماذا ذكرناه؟ لأن هناك من فرق بين الروح والنفس من باب أن النفس ذكر بأنها مطمئنة وأنها لوامة وأنها كذا، فهذا أمر آخر، لكن يعبر عن الروح بالنفس في كلام العرب، وجاء في القرآن ذكر ذلك كما ذكرنا في قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. طيب الروح هذه هل يصح أن نقول لها كيفية؟ أن نقول لها كيفية؟ نحن لا نعلم كن هذه الروح كما تقرر، لكن هل يصح أن نقول أن هذه الروح لها كيفية؟ ها؟ يصح؟ بلا شك لها كيفية، صفات الله تعالى لها كيفية، لكن نحن لا نعلمها. طيب الروح هذه لها كيفية نعلمها، هل لها كيفية نعلمها؟ نعلم عن كيفيتها بعض ونجهل بعض. فمما نعلم عن كيفيتها وإن كنا لا ندركه لكن نتعامل معه، أن هذه الروح موصوفة بأنها تعذب، تنعم، ترفع، تهبط ونحو ذلك. هذه الروح ترفع، يرفع بها ويهبط بها، هذه الروح تعذب وتنعم ونحو ذلك، كما جاء في الإيش؟ في الأدلة، كما جاء في الأدلة الكثيرة على ذلك من أن الروح تعذب وتنعم وكذا ونحو ذلك. ولكن هذه الصفات صفات مخالفة لما نعرفه، ولذلك حقيقة هذه الروح لا يعلمها إلا الله عز وجل. نسب لبعض أهل العلم كابن القيم، وإن كان في شك في هذا، أنه قال بأن الروح تشبه الجسد، أن الروح تشبه الجسد تماما، ولذلك فهي إذا كانت موجودة فهي تشبه الجسد ونحو ذلك. وهذا كلام لا يثبت ولا دليل عليه، بل الصحيح أن يقال كيفية الروح لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال والروح في اللغة، يبقى نقرأ كلام ثاني الشيخ ثاني في الشرح، قال فإن الروح التي بها يحيا الإنسان ويتحرك ويدرك سر من أسرار الله جل وعلا، لا يعلمها إلا الله، أي لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، على أن المراد بالروح هنا ما يحيا به الإنسان والحيوان وسائر ذوات الأرواح. وقيل إن المراد بالروح نوع من الملائكة، والله أعلم. هو التحقيق يعني أنه القول المشهور عن السلف هو القول الثاني هذا اللي هو وقيل، هذا إن المراد بالروح نوع من الملائكة، هذا القول المشهور عن السلف. والقول الأول المذكور هذا قول بعض السلف. نعم. قال والروح في اللغة تطلق ويراد بها ما به حياة ذوات الأرواح، لأن الحياة على قسمين. قال حياة حركة، وهذه تكون في ذوات الأرواح، وحياة نمو، وهذه تكون في الأشجار والنباتات، ومنها حياة الجنين في بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح صارت فيه روح الحركة، أما قبل ذلك ففيه روح النمو. يعني باختصار روح النمو هي التي يعني تخالف روح الحركة المعتادة في الإنسان، فروح الإنسان المعتادة الحركية يسمونها يعني روح حركة ونحو ذلك. يقول وقد اضطرب المتكلمون والفلاسفة في حقيقة الروح وعجزوا عن إدراكها، تخبطوا فيها تخبطات كثيرة وعجزوا عن إدراكها، وعجزوا عن إدراكها. هذا في كلام الفلاسفة كثير، تكلموا بكلام فيه كله تخبط في الحقيقة. أما أهل الحق فهم يقولون الروح من أمر ربه، الروح من أمر الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الله، لكن الروح هي ما يعبر به عن حياة المخلوقات، عن حياة المخلوقات. أما كيفيتها وكنهها فلا نعلم ذلك، وإن كنا نعلم عنها أنها تهبط وتنزل وتصعد وتهبط وتعذب وتنعم ونحو ذلك. هنا مسألة أخرى، وهي مسألة يعني الذي يكون عليه النعيم والعذاب، الذي يكون عليه النعيم والعذاب في البرزخ، هل هي الروح وحدها أم هو البدن وحده أم على الروح والبدن؟ يعني نعيم القبر أو عذاب القبر وما يكون في البرزخ، هل يكون على الروح وحدها أو على الجسد وحده أم على الروح والجسد؟ وقبل أن نجيب نقول لماذا لم نسأل ونقول هل العذاب على الروح والجسد في الحياة الآخرة يكون على الروح وحده أو على الجسد وحده أو كذا كما هو السؤال في البرزخ؟ لأنه بلا شك عند أهل السنة وأهل الحق أن العذاب في الآخرة يكون على الروح والجسد، العذاب في الآخرة والنعيم كذلك، والنعيم في الآخرة يكون على الروح وعلى الجسد. أما في البرزخ فالعذاب والنعيم يكون على الروح أم على الجسد أم عليهما جميعا؟ ها انتوا ريحتوا كده الشوية اللي فاتوا دول، احنا عمالين ها طيب ماشي يعني الجواب على السؤال وهو ان يكون على الروح والجسد وعلى الروح وحده وعلى الجسد وحده، يقع هذا احيانا على الروح وحده وعلى الجسد وحده، هذا هو الجواب الصحيح. وان كان هناك من خالف، هناك من خالف، طيب نرتبهم كده. اهل الحق واهل السنة يقولون ان العذاب يكون على الروح والجسد، وهذا الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة، وأن العذاب أحيانا ينفرد في حق الروح وأحيانا ينفرد في حق الجسد ويكون مجتمعا على الروح والجسد في الغالب، يعني غالب الروح النعيم والعذاب على الروح والجسد في البرزخ، وأحيانا يكون للروح وحدها، أحيانا يكون للجسد وحده أو البدن وحده أحيانا، وإن كان طبعا غالب هذا يكون على الروح والإيش والبدن معا، وهذا قول أهل السنة. ها؟ للجمع بين كل الأدلة إنه العذاب على الروح والجسد هذا دلت عليه الأدلة، في بعض الأدلة يظهر فيها كأن العذاب على الروح وحدها، على سبيل المثال مثلا فيصعد بروحه كما في حديث البراء الطويل، فيصعد بروحه فلا يتفتح لها أبواب السماء ولا يعني يستجاب له ويقال ارجعوا بها فإنها كذا وكذا كما في الحديث، هذا نوع من التبكيت لهذه الروح، الروح وحدها. وكذلك أيضا بعض الأدلة فيها ما يشبه أن يكون العذاب على الإيش الجسد وحده، إلى جسده، تمام، مما يدل على ماذا؟ على اجتماع العذاب على الروح والبدن، ويسمع قرع نعالهم، هذا دليل على سمعه، وإن كان دي مسألة أخرى، لكن خلاصة الكلام إن البحث هذا اللي احنا فيه مش متعلق بهذه المسألة، لكن احنا بنقول في الجملة الأدلة تدل على أن العذاب يقع على الروح والبدن وأحيانا يستقل بأحدهما أحيانا، لكن غالب العذاب والنعيم يكون على الروح والإيش والبدن معه. ما هو نفس الكلام وهو أن العذاب في الأصل أن العذاب على الروح والإيش والبدن، وأحيانا يستقل ويكون في حق أحدهما أحيانا، لكن الأصل أن العذاب والنعيم يكون على الاثنين. هذا قول أهل السنة. قول الثاني قول أهل الكلام من بعض المعتزلة، من بعض المعتزلة، فقالوا بالنفي المطلق، قالوا بالنفي المطلق، يعني لا عذاب لا على الروح ولا على الجسد، فقالوا بالنفي المطلق لأن عندهم لا يعني جزاء ولا حساب في القبر، لأنهم ينكرون مسألة الإيش يعني فتنة القبر عموما، ينكرون فتنة القبر عموما عذاب أو نعيم ينكرونها، وعليه فعندهم العذاب في البرزخ هذا لا هو على بدن ولا هو على إيش على جسد. هذه طائفة من المعتزلة. أيضا بعض الفلاسفة وأحد علماء أهل السنة وهو الإمام ابن حزم رحمة الله عليه قالوا بأن العذاب يكون على الروح فقط، يكون على الروح فقط، هذا قول بعض الفلاسفة وقال به الإمام ابن حزم رحمة الله عليه، وقالوا أن العذاب يكون على الروح فقط لأن البدن يفنى بعد حين، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. نعم البدن وإن كان يفنى في نظرنا نحن، لكن الله عز وجل يجمعه ويجعل عليه النعيم والعذاب، وكل الأدلة تدل على ذلك. قول أخير وهو قول بعض المتكلمة، قالوا أنه على البدن فقط، إنه العذاب والنعيم يكون على البدن فقط، وقالوا لأن الذي يبقى في البرزخ هو البدن، الذي يبقى في البدن في البرزخ هو البدن، وهذا غير صحيح أيضا، وإلا فالأدلة دلت على أن الروح تعود إلى جسده كما في حديث البراء اللي أنتم لسه قايلينه، فتعود روحه إلى جسده وهكذا. فالقول الصحيح وقول أهل السنة والجماعة أن العذاب يكون على الروح وعلى البدن، وهذا هو الأصل، وأحيانا تستقل بأحدهما. طيب مسألة أخرى أو أخيرة يعني معنا كفائدة أيضا لما وقفنا عليه، وهي مسألة أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة، هذا فيه بيان منزلة الشهداء وأن الشهداء مكرمون عند الله عز وجل، وأن الشهداء إذا ماتوا في الدنيا فإنهم لا يموتون إنما يحيون، كما قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طيب وقد يقول قائل هنا، طيب ما كل الناس أحياء أليس كذلك؟ كل الناس إذا ماتوا كانوا أحياء أليس كذلك؟ بلى، كل الناس إذا ماتوا كانوا أحياء في قبورهم. إذن فما المقصود ب ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء؟ إذا كان الناس جميعا أحياء فما الفرق؟ الفرق هو التكريم، الفرق هو التكريم، فيكون قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كل الناس أحياء لكن هؤلاء في حياة عالية عن الناس، وهذا هو الفرق بينهم وبين الناس، أنهم مكرمون على الناس. ومن وجوه تكريم الشهداء في البرزخ أن أرواحهم في حواصل طير خضر في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أرواحهم يعني الشهداء لما سأله الناس عن قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، قال أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. هذا نعيم أرواح الشهداء في الجنة، كيفية ذلك الله أعلم، لكن هذا الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تنعم في الجنة، وهي كذلك تنعم بالأبدان في القبور، نعم، لكن كيفية ذلك الله أعلم. طيب، فإذا بقى نذكر بقية الناس، يعني هذه منزلة الشهداء في البرزخ، هذه منزلة الشهداء في الحياة البرزخية، فما منزلة سائر الناس؟ أولا الأنبياء، فهم أفضل الناس وأعظم الناس قدرا عند الله سبحانه وتعالى، فمنزلة الأنبياء أعلى المنازل فوق الشهداء وفوق الجميع، وهي المنزلة التي قال عنها العلماء هي أعلى عليين في الجنة، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، فإنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في يوم وفاته، فجعل صلى الله عليه وسلم وهو تخرج روحه يقول إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى، فدل على أن الأنبياء منزلتهم في الرفيق الأعلى، وهذه أعلى المراتب والمنازل. أما أرواح الصالحين، عندنا أرواح الأنبياء ثم أرواح الشهداء ثم أرواح الصالحين، ما هو حال أرواح الصالحين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نسمة المسلم، يعني إن نسمة المسلم يعني روح المسلم، ويعبر عن الروح بالنسمة أيضا، إن نسمة المسلم طير معلق في شجر الجنة، إن نسمة المسلم طير معلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده إلى يوم القيامة، حتى يرجعها الله إلى جسده إلى يوم القيامة، يعني حتى ترافق جسده مرافقة كاملة كما كان في الدنيا، في الدنيا كان هناك مرافقة كاملة بين الروح والجسد، في البرزخ هذه المرافقة تكون أحيانا وأحيانا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده إلى يوم القيامة. طيب، هنا مسألة أيضا، ما الفرق بين روح الصالح وروح الشهيد؟ ما الفرق؟ هذه أرواح، هؤلاء أرواحهم في الجنة وهؤلاء أرواحهم في الجنة، الفرق كما قال العلماء يظهر في الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق أرواح الشهداء تسرح من الجنة حيث شاءت، تسرح من الجنة حيث شاءت، أرواح الشهداء بتتنقل في الجنة كما تشاء، بخلاف أرواح الصالحين لها مقر في الجنة، أما أرواح الشهداء فتتنقل في الجنة كما تشاء، وهذا بيان تكريم أرواح الشهداء. هل أحد يدخل الجنة قبل يوم القيامة؟ لا، أول من يفتح له الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأرواح ليست داخلة في هذا، الأرواح ليست داخلة في هذا، المقصود بدخول الجنة للناس أي بأرواحهم وأجسادهم، لكن دلت الأدلة على أن أرواح بعض الناس تكون في الجنة، أن أرواح بعض الناس تكون في الجنة قبل أن يدخلها أحد يوم القيامة، نعم، ومنها هذه الأدلة، ومنها هذه الأدلة. طيب، بقي الكلام عن أرواح العصاة وأرواح الكفار، فأين منزلة أرواح العصاة؟ نسأل الله العفو والعافية. فأرواح العصاة دلت الأدلة التفصيلية الكثيرة جدا على أنهم على حسب ذنوبهم تكون أرواحهم، على حسب ذنوبهم تكون أرواحهم، فإنهم يعذبون على هذه الذنوب أي من يعذب منهم يعني على هذه الذنوب، وأرواحهم تعذب معهم، أرواحهم تعذب معهم. وقد جاءت الأدلة الكثيرة التي تدل على أنهم يتفاوتون في ذلك. فمثلا آكل الربا يعذب بطريقة، الزاني يعذب بطريقة، النمام يعذب بطريقة، الكذاب يعذب بطريقة، الذي كان لا يستنزه من بوله يعذب بطريقة، وهكذا. فأرواحهم معهم في هذا العذاب، ولذلك أرواحهم تختلف باختلاف أحوالهم، نسأل الله العفو والعافية. أما أرواح الكفار وهو الذي يعني أشار إليه في المتن الإمام البربهاري رحمة الله عليه، قال وأرواح الفجار والكفار في بئر براهوت وهي في سجين. الشيخ الفوزان حفظه الله لم يعلق عليه إشارة إلى أنه يعني لا يثبت هذا الكلام، والتصريح أن هذا لا يثبت، أرواح الفجار والكفار في بئر براهوت يعني لا يثبت، لا يوجد حديث على هذا. لكن هم في أسوأ من ذلك، هم في أسوأ من ذلك، وقد جاءت الأدلة تدل على أن أرواحهم معذبة. إذا كان العصاة من المسلمين يعذبون في قبورهم، فكيف بالكفار؟ ولذلك فالكفار أرواحهم معذبة معهم في أشد أنواع العذاب، فهم في سجين، وبعض العلماء يقولون يعذبون في الأرض السفلى في سجين، وبعض العلماء يقولون يعذبون على أشد ما يكون من أنواع العذاب للعصاة الموحدين. يعني العصاة الموحدين فيهم مرابي وفيهم نمام وفيهم كذا، كل أنواع العذاب هذه تجري على الكفار، لأن الكفر أشد من كل أنواع الذنوب والعياذ بالله. فبهذا يظهر يعني من هذا أن أرواح الشهداء من الأرواح المكرمة، فهي بعد الأنبياء في المكانة وفي المنزلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب ملخص الفقه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.